رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الأرقام التي أمامي تشير إلى أن البخاري أخرجه في 6 مواضع من صحيحه. قال الحافظ بن حجر: قوله حدثنا الحميدي هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى حميد بن أسامة بطن من بني أسد بن عبد العزة بن قصي رهط خديجة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجتمع معها في أسد ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصي، وهو إمام كبير مصنف رافق الشافعية في الطلب عن ابن عيينة وطبقته. وأخذ عنه الفقه ورحل معه إلى مصر، يعني زامل الشافعي وتتلمذ عليه، ورجع بعد وفاته إلى مكة إلى أن مات بها 19200. فكأن البخاري امتثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قدموا قريشا. فافتتح كتابه بالرواية عن الحميدي، لكونه أفقه قرشي أخذ عنه، وله مناسبة أخرى لأنه مكي كشيخه، فناسب أن يذكر في أول ترجمة بدء الوحي، لأن ابتداءه كان بمكة، ومن ثم ثنى بالرواية عن مالك لأنه شيخ أهل المدينة وهي تالية لمكة في نزول الوحي وفي جميع الفضل. ومالك بن علي ومالك وابن عيينة قرينان. قال الشافعي لولاهما لذهب العلم بالحجاز. هذه احتمالات الله أعلم هل دارت في ذهن الإمام البخاري أم لا. قوله حدثنا سفيان هو ابن عيينة ابن أبي عمران الهلالي أبو محمد المكي، أصله ومولده الكوفة، وقد شارك مالكا في كثير من شيوخه، وعاش بعده 20 سنة. وكان يذكر أنه سمع من 70 من التابعين. ويحيى بن سعيد في رواية أبي ذر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. اسم جده قيس بن عمرو وهو صحابي، ويحيى من صغار التابعين، وشيخهم محمد بن إبراهيم من كبارهم، ففي الإسناد ثلاثة. نعم، ففي الإسناد ثلاثة من التابعين في النسق، وفي المعرفة لابن منده ما ظاهره أن علقمة صحابي، فلو ثبت لكان فيه تابعيان وصحابيان. وعلى رواية أبي ذر يكون قد اجتمع في هذا الحديث إسناد أكثر الصيغ الذي يستعمله المحدثون، وهي التحديث والإخبار والسماع والعلانة. يعني سمعت كلها في السند. خيرا. قال وقد اعترض على المصنف في إدخاله حديث الأعمال هذا في ترجمة بدء الوحي، وأنه لا تعلق له به أصلا، بحيث أن الخطابي أن الخطابي في شرح والإسماعيلي مستخرجه أخرجاه قبل الترجمة. لاعتقادهم أنه إنما أورده للتبرك به فقط. واستصوب أبو القاسم بن منده صنيع الإسماعيلي في ذلك. وقال ابن رشيد لم يقصد البخاري بإراده سوى بيان حسن نيته فيه في هذا التأليف، وقد تكلفت مناسبته للترجمة فقال كل وقد تكلفت مناسبته للترجمة فقال كل بحسب ما ظهر له انتهى. وقد قيل إنه أراد أن يقيم الترجمة مقام الخطبة أن يقيم مقام خيرا وقد قيل إنه أراد أن يقيمه مقام الخطبة للكتاب، لأن في سياقه أن عمر قاله على المنبر بحضرة الصحابة، فإذا صلح أن يكون في الخطبة صلح أن يكون في الخطبة في خطبة الكتاب. وحكى المهلب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب به حين قدم المدينة مهاجرا، فناسب إراده في بدء الوحي، لأن الأحوال التي كانت قبل الهجرة كانت كالمقدمة لها، لأن الهجرة افتتحت الإذن لأن بالهجرة افتتح الإذن في قتال المشركين ويعقبه النصر والظفر والفتح انتهى، وهذا وجه حسن. إلا أنني لو أرى ما ذكره من كوني صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب به أول ما هاجر منقولا، وقد وقع في باب ترك الحيل بله، سمعت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية. الحديث في هذا إيماء إلى أنه كان في حال الخطبة. أما كونه كان في ابتداء قدومه إلى المدينة فلم أرى ما يدل عليه، ولعل قائله سند إلى ما روي في قصة مهاجر وقيس. قال ابن دقيق العيد: نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، إنما هاجر ليتزوج من امرأة تسمى إنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، فلهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به انتهى. وهذا لو صح لم يستلزم البداءة بذكره أول الهجرة النبوية. وقصة مهاجر وقيس رواها سعيد منصور قال: أخبرني أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال: من هاجر يبتغي شيئا فإنما هاجر لذلك الشيء. فإنما له ذلك. هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال له أم قيس، فكان يقال له مهاجر أم قيس. رواه الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش له: كان فينا رجل خطب امرأة يقال له أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. وأيضا فلو أراد البخاري إقامته مقام الخطبة فقط، إذ الابتداء به تيمنا وترغيبا في الإخلاص، لكن سياقه قبل الترجمة كما قال إسماعيل وغيره إنما وغيره. ونقل بالبطال عن أبي عبد الله النجار قال: التبويب يتعلق بالآية والحديث معا، لأن الله تعالى أوحى إلى الأنبياء ثم إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الأعمال بالنيات لقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال أبو العالي في قوله: شرع لكم من الدين ما وصاهم به نوحا، قال: وصاهم بالإخلاص في عبادته. عن أبي عبد وعن أبي عبد الملك البوني قال: مناسبة الحديث للترجمة أن بدء الوحي كان بالنية، لأن الله تعالى فرط محمدا على التوحيد، وبغض إليه الأوثان، ووهب له أول أسباب النبوة هي الرؤية الصالحة، فلما رأى ذلك أخلص إلى الله في ذلك، فكان يتعبد بغار حراء، فقبل الله عمله وأتم له النعمة. وقال المهلب: ما محصله؟ قصد البخاري الإخبار عن حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال من شئه، وأن الله بغض إليه الأوثان وحبب إليه خلال الخير ولزوم الوحدة فرارا من قرناء السوء، فلما لزم ذلك أعطاه الله على قدر نيته ووهب له النبوة كما يقال. كما يقال الفواتح عنوان الخواتم، ولخصه بنحو من هذا القاضي أبو بكر بن العربي. نقف عند هذا بارك الله فيكم. يقول السائل: هل ورد أن عائشة كانت تلعب بلعب البنات؟ نعم، مثل ما يفعل البنات الآن، تجمع لها خرقا وتقول هذه بنتي، فكانت تفعل ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي طفلة عمرها 9 سنوات، لا تزال تلعب. إلى هنا بارك الله فيكم، والحديث الذي قرأناه والذي يحفظ، تفضل.